لما نقول احنا كسر الولد الزجاجة، الزجاجة ما هو فعلنا، الزجاجة سميناه ما هو به، لكن اللي وجدنا نحن هو الضرب القتل والحزن والفرع. لذلك الحقيقة المفعول هو المصدر الذي أوجده الفاعل. قال فالأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. شو معنى التكليم؟ مفعول مطلق. وهذه هي دليل على انه الله كلم بنفسه لا لي. اما كيف كان يسمع سيدنا مسلم نعرف معنى نعرف يسمع كلامنا، لكن كل شيء يعود الى الله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فلكن الايه دلتنا على ان الله ذاته كلم، اما كيف كلمه هذا اللي امرنا كلمنا به، وانما ننفي أن يكون خلق له الكلام في الشجرة كما هو مذهب المعتزلة. تطلق العامل من لفظ كلمه نوعه تكليم، كلم يكلم تكليم المصدر. وتأليت حلفة معنى حلفت أو حلفت تأليا أو تأليت هو، لأن الحلف هو الإيه هو التألي معنى الحلف. ولا يأتي لكل الحب منكم والسعة. نعم. قال الشاعر فأنت ابن أوس حلفة ليرد ليردني إلى نسوة كأنهن مقايدون. هنا تألى ابن أوس، طبعا البيت مو لحاله من جملة قصيدة، تألى حلف الشخص المسمى ابن أوس حلف حلفة، قال تألى حلفة. فلفظ الفعل العامل ما هو من لفظ هو، وحلف عليه ليرده الذي قال الشاعر الى نسوة مشيهن بطيء يمشين كأنهن مقيدات، لان الواحد لما يقول رجل القيد ما نقدر يخطو. فحلف هذا ابن اوس ان يرده الى نسوة بطيئات المشي لمشيهن كأنهن مقيدات. نعم. هذا مشان المعنى، لكن محل الشاهد وين؟ بتألى حلفة، فحلفة مفعول مطلق عامله ليس من لفظ الحلف وإنما من لفظ التألي، والتألي والحلف هو شيء واحد. وذلك لأن الألية هي الحلفة والقلوب هو الذوق. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قوله كلامك كلام حسن. هاي كلامك مبتدا وكلام الثاني خبر، ما هو فضلة عمدة مبتدا خبر، عرفنا؟ نعم. وقول العرب جد جد جد جده جد جده ايوه جده، يعني واحد يجتهد بالفعل يقول بالفعل بعمل بعلم مش مكان، يقول جد جده. الشاهد هنا جد مصدر، لكنه هنا ما هي مفعول مطلق لانه عمدة باعتبار فاعل جد هذه، هذا كله محترز يقول ايش فضلة. فضل نعم يقال جد هو جد جد جد جد فعل ماضي ولا خطا جد جد لا جد جد جد جد هنا. اما يقال جده وجده المصدر الذي يجيه، لكن بالنسبه لفعل الماضي جد فلان في الامر. فكلام الثاني وجده مصدر لكن مو هو المطلق لان عمده. فكلامه وجده مصدران سلط عليهما عامل. هاي الكلام الاولاني في الجمله كلام الحسن. نعم. سلط عليهما عامل من دفعهما وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدا في المثال الاول. لانه ما تقدم معنا في المبتدا والخبر المبتدا عامله الابتداء معنوي اكثر من مره كررته عليكم، والخبر مرفوع عامله المبتدا ما رافعه انما هو المبتدا. نعم. بناء على قول سيبويه ان المبتدا عامل في الخبر وليس في لكن هذا خلاف الصحيح، الصحيح المبتدا عامله كما سمعتم. الابتداء يعني وقوعه في اول الكلام، اي معنى الابتداء، وهو قلنا لكم كل ما يسمى يعمل بغيره يقال له عامل، وكل العوامل في اللغه العربيه كما رسمتها مني لفظيه ما عدا عاملين وهما المبتدا عامله الابتداء والفعل المضارع الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فرافعه تجرده من النواصب والجوهر. نعم، يعني هذه قواعد اساسيه دائما مستحضرينها اصلا. نعم. وليس من باب المفعول المطلق في شيء، وقد تنصب اشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابه عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين الى المصدر بها الشرط هذا. كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وكقوله ولو تقول علينا بعض الاقاويل، نعرف كل وبعض منما ليس مصدر لكن مضافان، لكنهما مضافان الى المصدر. نعم. والعدد نحن فجدوهم 80 جلدة، فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. وأسماء الآلات نحن ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، آلة الضرب يبدو يا بالصوت يا بالعصا يا بالمقرعة. المقرعة يعني كان عصايا مربوطة فيها الزيادة. وليس مما ينوب عن المصدر صفته، هذه اللي قال فكلا رغدا، هي اللي قلنا عنها نحو وكلا منها رغدا، خلافا بالمعربين بالمعربين شو بيعربوها؟ مفعول مطلق، نابت الصفه عن المفعول المطلق. زعموا ان الاصل والله ما في حاجه تكلف من الانسان، اما من كلام المعربين هذا هو الواضح والبين الناس، وانه حدث الموصوف ونابت صفته منابت على كلام المعربين. ها يقول حدث الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، كمان كثير هذا في القرآن، عملوا صالحا آل داود، هناك في آخر سورة الكهف فمن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا، لا موجود هناك المطلوب صالحا، عملوا صالحا هذه الآية القرآنية تبع سورة داود، وين عملوا آل داود إخبار عملوا آلة داود في صالحة، ها ما في عمل صالحة، ها عمل صالحة. ونابت صفته منابة فانتصبت انتصابه، فانتصبت انتصابه. ومذهب في روايه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل، ما عرفت ما عرفت أنا مفعولين يجعلوا مفعول يجعلوا حال، أنت اللي سألت السؤال، فإن هنا مو مفعول به المفعول، طبعا إذا جاء رأي ما رأي سبيل رأينا ما بقي رأي سبيل. والتبديل فكلا على فكون الأكل رغدا هنيئا، هذا هكذا يعرفه. ويدل على ذلك أنهم يقولون إذا عليه طويلا فيقيمون الجار والمجرور مقاما فاعل، ولا يقولون طويل بالرفع ناء الفاعل، فدل على انه حال لا مصدر، والا لجازت اقامته مقام الفاعل لان المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. يجوز اتفاق الجار المجرور، ما هو لنا نحن ان نقيم ان المفعول به او الجار المجرور، يعني الناقص به او المصدر أو المفعول فيه أربعة ينوب عن الفاعل، ولكن الظرف والمصدر وهذا بشرط أن عدم وجوده فلا عن الفاعل، تنوب هذه الأشياء عن الفاعل إلا يوجد مفعول به المصدر والظرف والجار والمجرور، وإذا ما عدا هذا لا يشترط، لما نأتي بالظرف والمصدر والجار والمجرور لنا أن نريد أي أشياءنا، هذا تقرير مخصير المفعول. ثم قال المفعول له، هذا المفعول الثالث من باب المفاعيل، ما يسمى مفعول له ومفعول لأجله ومفعول من أجله، تمام كلها الأسماء هذه تحقنا إن شاء الله. هذا ما يسمى مفعولا لأجله، لأنك فعلت الفعل لأجل ذلك الشيء، كما تقول وقفت إجلالا لك، أي وقفت لأجل الإجلال، فهو علة الفعل، فهو علة الفعل، لذلك سموه مفعولا لأجله، وكما سموه مفعولا من أجله، ومفعول له، كل هذا يطلق النحاة هذه الأسماء على المفعول، على المفعول لأجله. فما يسمى منصوبا على أنه مفعول لأجله لا نعربه مفعول لأجله إلا عند اجتماع شروط كمان حتى يصح نعربه، فإن اجتمعت الشروط يجوز نصبه على المفعول لأجله، ويجوز جره بإيه؟ باللام، ولو كانت الشروط مجتمعة، الشروط شروط للجواز، ما هي شروط الإيجاب، هذه شروط يكون إيه مصدر، وأما إذا اختل شرط يجره باللام كما سمر، فالذي يسمى عندهم مفعولا لأجله إنما هو يكون مصدر، عرفتم من معنى المصدر الذي يدل على مجرد الحدث، فإذا كان المفعول ليس مصدرا فلا يعربه مفعول لأجله بل يجب جره بالله، والأنعام خلقها لكم، لكم من الأشخاص مشان ننتفع شواء فيها إجة الله، وبين علة الخلق إنما هي لأجل نحن أن ننتفع بها. فالأنعام اسم ما هي مصدر، لذلك الكافة هذه إجت مجرورة بالله، وكمان أن يكون مصدرا قلبيا يعني في أشياء حسية، هذه جئت القمحة ما يصير نعرفهم، جئت القمحة، جئت للقمح مشان اشتري قمح، جئت السجادة كمان السجادة هذه ما معنيها قلبي حسيا نشيرها، ذلك هنا اختل شرط فلنعرفها نجرها بالله، يجب جرها بالله، لا بد الذي يسمى مفعولا لأجله يكون معناه ليست أشياء حسية تدرك بالحس بالبصر بالجهد، لذلك معناه تكون مصدر قلبي، هذا معنى كلمة هو قلبي، يعني معناه ليس يحس ليس يلمس، ما يرى بالعين، هذا الذي يسمى إيش، مثل لما قلت أو يمثلون مشهور قمت إجلالا، في الاحترام والإجلال إنما هو معنى قلبي، أما هذا علامة القيام، هو نفس الإجلال والقيام هو الإجلال، لما إنسان يقول ضربت ابني تأديبا، التأديب إنما هو شيء معنى، ما هو شيء سوى حسي، وأن يكون الشاب ذا أخلاق ذا بعد عن المساوئ هذه، فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا، وهو كما علمتم فيما سبق كل مفعول لا بد له من عامل، ما يكون ما دام اسمه معمول لا بد له من إيه؟ من عامل، فأن يكون مصدرا قلبيا متحدا مع عامله في الزمان والفعل، هذا كم شرط صار أربع شروط، مصدر قلبي متحد مع عامله في الوقت في الزمن، وزمن الفعل هو زمن المصدر، والفاعل شو بيكون واحد، كهذه الأمثلة التي شفناها، لما تقول قمت إجلالا، فالإجلال هو وقت القيام، زمن القيام هو زمن شو هو زمن الإجلال، وفاعل والقائم هو المجل المحترم، ففاعلهما واحد وزمنهما إنما هو واحد، ها؟ واضح المعنى ولا ما فيش هذا معنى، أن يكون هو وعاملهما وعامله زمن واحد، وأن يكون الفاعل واحدا، لما أي مثال كان تريدونه، قمت احتراما فهنا الاحترام أمر شو معنوي وهو مصدر كما ترونه ومعنوي قلبي، والمحترم هو شو القائم، وزمن القيام هو ذات الزمن شو هو ذات زمن الاحترام. كم شرط صار هذا؟ أربع شروط: شو أن يكون مصدر، وأن يكون قلبي، وأن يتحد مع عامله في الزمن وفي الفاعل. الفاعل واحد والزمن هو واحد. عندئذ يجوز لنا أن ننصبه على أنه مفعول لأجله. ما عامله؟ فعل، اسم فاعل، أنا ذاهب احتراما، أنا دائم، قدر يعني ما ترى. فإذا اجتمعت الشروط الأربعة عندئذ لسنا مجبورين على نصبه، إن شئنا جررناه بالله فنقول قمت لاحترامك وقمت لإجلالك وذهبت لكذا، قدر يعني ما ترى. فيجوز نصبه على أنه مفعول لأجله عند اجتماع الشروط، ويجوز جره بالله وإن كان من الشروط الموجودة. لذلك شو بيسموها هاي شروط جواز مو شروط وجوب، للجواز النصب فقط لا غير، وإذا اختل شرط منها يجب جره بالله، يجب جره بالله. مثل هي خلق لكم، مثل قول امرؤ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة متفضل. هذا بيت امرؤ القيس يصف كما هو في معلقته عشيقات وثار، ويذكر الصدر الأول كله يتعلق بالعشيقات، فيقول أنه هي خلعت ثيابها لأجل أن تنام، ولم يبقى عليها إلا الأوعية التي تبقى في النوم. هاي معنى لبسة إيش؟ في المتفضل، يعني محل الشاهد اللي بدنا إياه نحن. فجئت لنوم وقد نض، فجئت وقد نضت، خلعت وقد نضت لنوم ثيابها. زمن النض مو زمن النوم، بالأول الإنسان يخلع عمقيته ثم بعد ذلك شو ينام، فالزمن قد مختلف. نعم هي التي الفاعل واحد لكن الزمن شو مختلف. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، هاي هنا ونشوف استعملها امرؤ القيس مجرورة بالله، لأنه شو اختل فيها؟ شرط الزمن، زمن النوم غير زمن خلع الثياب. في الأول يخلع الثياب بعد ذلك ينام. هذا واجب يجره بالله. ليه؟ لأنه لم يتحد مع عامله في الزمن. وقد يكون أيضا يختلف مع عامله في الفاعل، مثل اللي عندكم شاهد هذا يأتي معكم: وإني لتعروني بفراقي هزة أو هزة، فيه وإنها كل واحد توجيه: وإني لتعروني بفراقي هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، وإني لتعتريني تصيبني. إذا تذكرها لها ارتعاش خاص لما له علاقة بها: وإني لتعروني لذكراتي هزة، نوع من أنواع الاهتزاز. فأراد أن يحدده، بينه في قوله: ما أشبهه العصافير كلهكم ربما إذا لاحوا، إذا ثقل عليها المطر بين ريح الجناح تبعها فتجدها تفطرت حتى تنفض عن جناحيها مع لحمها من الماء. فأراد أنه تعتريه هزة خاصة، فأراد تحديدها: ما أشبهها بانتفاضة العصفور إذا كثر عليه المطر. هذا معنى البيت. معنى المقصود في درسنا: وإني لتعروني، هي عراه يعروه اتصف به وقع به، لتعروني هزة تعتريني هزة. ليش الهزة تعتري؟ لتذكرها. ففاعل تعرو الهزة، معرفنا فاعل، وفعل الذكر هو نفسه إذا الفاعل هو مأوى فاعل، وإني لتعروني هجة هجة هي الفاعل. مين المتذكر؟ المتكلم. لذلك الفاعل في هنا مختلف. لذلك كما ترونه جاء في كلام الشاعر مجرورا باللام، لا يجوز أن نقول ولذكر آخر، لأنه ما حد شاهد ذكر نقول منصوب محو للمطلق محو لأجله، وإنما هي مجرورة باللام التي ذكرها الشاعر. ليش أوجب ذكرها؟ لأنه اختلف إيه الفاعل، فلا بد أن يكون الفاعل واحدا، ولا بد أن يكون الزمن واحدا. والذي ينصب على أنه مفعول لأجله يكون أمرا معنويا ليس أي معنى قلبيا، وأن يكون مصدرا إذا اختل واحد من هذه الشروط كما رأيتم لا يجوز جره، لا يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله. وإذا اجتمعت الشروط كلها أنت بالخيار، إن شئت جررت لله، وإن شئت نصبت على أنه مفعول لأجله عند اجتماع الشروط الأربعة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، بل يجب جره بالله. عرفتم؟ فإن شئت قلت ضربت ابني لتأديبه، وإن شئت قلت ضربت ابني التأديبة، وإن شئت قلت ضربت ابني تأديبه، وإن شئت قلت لضربت ابني لتأديبه. وشروط الأربعة موجودة. هذه شروط شو نسميها؟ لا شروط وجوب. تقدم شو تقدم؟ أحد منكم يذكر معنى تقدم نظيره؟ مقدم من كل شروط جواز، ما هي شروط جواز؟ ما وإن لا وذات، هذول المشبهات بليس تعمل عمل ليس عند اجتماع الشروط، ولكن عند فقدان شرط من دون هذا يجوز لنا شئنا ألغناها وشئنا عملناها نظيرها. يعني عند النحويين يشترطون شروطا للوجوب ويشترطون شروطا للجواز، بمعنى أنه إذا اجتمعت الشروط إن شئت نصبته على المفعول لأجله، وإن شئت جررته بالله. وعند امتناع شرط من الشروط لا بد من جره به، لا بد من جره بالله. عرفتم؟ في شروط جواب وفي شروط جواب وجوب قد اجتمع. هذا كثير يعني يتقدم معكم في أبواب شواء كثيرة. فنحن الآن في باب المفعول لأجله، ونقول منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو كبقية المفاعيل يجوز لا بد له من عامل ننصبه ونقول مفعول لأجله، والعامل هو الذي سبق. ولكن عند اجتماع شروط أربعة. شو هن الشروط الأربعة؟ مصدر ويكون قلبي مشي حسي، وأن يكون الفاعل واحدا، وأن يكون الزمن واحدا. فعند اجتماع هذه الشروط إن شئت نصبت وإن شئت جررت باللام. ما قلنا قمت احتراما، كثير الناس بيذكروا بعضهم جيت احتراما لك، وزمن المجيء هو زمن الاحترام، ونقول عنه مفعول لأجله، وإن شئت قلت لاحترامك جار ومجرور متعلقان شو شئتم ولو اجتمعت الشروط. لكنه عند فقدان شرط من الشروط لا بد من جره بالله. بقي عندنا من باب المفعول لأجله مسألة واحدة. نحن ما قلنا إذا اجتمعت الشروط إن شئت نصبت على أنه مفعول لأجله، وإن شئت جررته بإيه، وإن شئت جررته بالله. لكن هذا أمر ما عليه خلاف عند النحويين. لكن ما الأحسن؟ الأحسن لنصب على أنه مفعول لأجله، أو الأحسن أن نجره بإيه؟ باللام. عرفتم؟ أو يستوي الطرفان، يستوي جوار، أو يستوي، ما الأحسن في ذلك؟ إذا اجتمعت الشروط وكان خالياً من ألب، شو خالياً؟ كان خالياً من ألب، الأحسن أن تنصب. كل إنسان كنت احتراماً أفصح في وأكثر في لغة العرب من أن تقول قمت لاحترامك، لأنه ما في ألب ولا في إضافة، خالي من ألب وخالي من إيه؟ من الإضافة. ها؟ إذا كان هنا المفعول لأجله اجتمعت شروط، لا هي الموجودة فيه ولا هو مضار، يجوز جره ويجوز نصبه، والأحسن والكثير في لغة العرب أن ننصبه على أنه مفعول لأجله. ضربت ابني تأديبا، أي تأديبا مصدر مقلل ولا في أل ولا هو مضار، فكون نقول لتأديبه قليل، أما الأحسن شو نقول؟ ضربت ابني تأديبا احتراما وقوفا، لا يقدر ما ترى من الأمثلة. شو بده يكون المفعول لأجله؟ خالي من أل ومن أل، لعله مقترن في أل. الأفصح أن تجره بالله عكس الصورة الأولية. فأنا تقول ضربت ابني للتأديب أفصح من أن تقول إيش؟ التأديب. التأديب ما فيها ألف ولا يجوز النصب، لا تعتبر أنت مخطئ في نطقك، وإن جربته باللام فهو الأكثر في لغة العرب عند وجود الألف واللام. هذه صورة ثانية. الصورة الأولى لا في أل ولا في ضمير، شو الأحسن؟ تنصبه على أنه مفعول لأجله ويجوز لك جره بإيه؟ باللام. لكن ما الأفصح؟ أن تنصبه على أنه مفعول لأجله. وجدت ألفي هنا يجوز الوجهان، لكن ما الأفصح؟ أن تجره بإيه؟ باللام. كنا تقول وقفت للإجلال أفصح من أن تقول وقفت الإجلال. وقفت للإجلال أفصح من أن تقول إيش؟ وقولي وجود أن. عندنا إذا كان مضاف يستوي الطرفان، إن شئت نصبت وإن شئت جررت بالله. ضربت ابني تأديبه ولتأديبه، تأديبه الهاء المضاف إليه ولتأديبه، هنا كمان هذا هنا يستوي سوى الطرفان، ما عرفنا. فهذه خلاصة المفعول لأجله ويكون منصوبا، وأن نصره عند وجود الشروط، وإذا اجتمعت الشروط وإذا اجتمعت جاز النصب والجر باللام، ولكن خلاف إيه؟ في الأفصح، ويعني الأكثر في كلام العرب. ما هو الأكثر في كلام العرب؟ هو كما سمعتم متى تخلى من أل والإضافة فإننا الأفصح أن نصبه على أنه مفعول. كونك تقول وقفت إجلالا لك أفصح من ما تقول قلت لإيه؟ لإجلالك. وإن كانت الموجودة فيه يجوز الأمران، ولكن الأفصح جره بالله. وإذا كان مضافا نحن مخيرون بين جره بالله وبين نصبه على أنه مفعول بإذنه. اقرأوا العبارة المتن، وهذا المفعول لأجله. أما تعالوا، هذا هو الباب الثالث من أبواب المنصوبات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الخير. آمين. حتى تستوعبوه، ومع أنه ما له لا أكبر تطبيق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: والمفعول له وهو المصدر المعلل للحدث. شاف الأول شو جاب؟ مصدر علة. وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقت. عرفت معنى لأجل، يعني فعلا الفعل لأجل، هذا معنى كلمة هو واقع إلا. قال وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. شارك مين؟ شارك الحدث. فالمصدر والحدث فاعلهما واحد وزمانهما واحد. نحو قمت إجلالا لك. هاي استمعت الشروط. هاي استمعت الشروط. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل وجوبا. إن فقدان الشرط سوى جر إلا نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال الشارح شو اللي بقى متين في شيء ها يعني في النهاية قبضنا التعبير. قال الشارح الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والمعلل الشاهد حذراً ماذا نعربه مفهوم هم الذين يجعلون زمن الجعل واحد وحذر مصدر والحذر أمر قلبي لذلك حذر جاءت في الآية منصوب على أنه مفهوم لأجله. ما العامل فيها فعل يجعل وزمن الجعل واحد والجاعلون هم والزمن يعني متحد فلذلك حذر كن يعرفها مفعول لأجل. قال فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان وتقدم متى إنهم يجعلون الأجانب مجال مرسل هذا الكرون وننسينا الأصابع مو كنا بتضع في الأذان إنما الرؤوس وش الأنامة هي التي تضع. فالحذر منصوب مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان وزمنه وزمن الجعل واحد وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون. فلما استوفي عندما يرون شدة العذاب إنه الآية في شو آيتين هذول في حديث بحث المنافقين الذي في أول شو فلما استوفيت هذه الشروط انتصب. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. أصبح شروط شو هذه؟ شروط جواز النصب ما هي شروط. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن المخاطبين هم العلة في الخلق وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس ولولا أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال فأدنى شفعل تفضيل. عشان تفضيل ما هو مصدر نحن الذين هذا غير الاستشهاد اللي تقدم معنا انه ليست المساله من باب التنازع نفس البيت هذا جابوا في باب التنازع لانه اللي احتجوا فيه قال ليش من باب التنازع وبين هنا ذكروا بالنسبه ما هو مصدر. قال فادنى افعل تفضيلا وليس بمصدر فلهذا جاء مخفوضا باللام. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فإن الذكر هي علة عرو الهزة وزمنهما واحد ولكن اختلف الفاعل ففاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن المعنى الذكر إياك لذكري إياه. لذكر إياك. فلما اختلف الفاعل خفض باللام، وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزنة. وزينة خلق الأنعام لتركبوها وزينة. قال فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم، وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. ثم قال والمفعول فيه. في العبارة واضحة هذه الأخيرات الأفصح، ما الأفصح ما ذكرها الأوجه، الأوجه الثلاثة في الهشام، لكن عادة تفضل. اتحاد الفاعل. اتحاد عندها شايف لو بدنا نقول قام زيد بدنا نقول انسان عادي بس لقيام عمرين فاعل قيام عمرين، لكنه أحسن شيء هذا المثال. وعندي لتعروني لذكراك هزة فتريني بصير معي هزة خاصة. تعرون فعل مضارع مرفوع على مترف في نظام مقدرة، هذا هو فعل مضارع مع تل الآخر بالوقت ونقول له القائل وليا مقولي هزة فاعل تعرون لذكراك أعروني هزة لأن لما أتذكرك. من أنين من اللواء المتذكر؟ المتذكر من يحكي بكم الصلاة، الشخص الشاعر هو الذي يتذكر، والعامل تبعه يعروني، والهزة هي الفاعل، ففاعل العروب غير فاعل الذكرى. فاعل الذكرى الشاعر، وفاعل العروب الهزة، والهزة غير الشاعر. فلذلك اختلف الفاعل فجاءت لذكرى مجرور به باللام، لأن الفاعل مختلف. العامل تعرم تكون عامل المصدر المنصوب على مفعول يجد، والعامل أن يكون زمانهما واحدا وأن يكون الفاعل واحدا. هناك بيت امرؤ القيس اختلف الزمن، فهذه يقول امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى لنوم. احد الشاهدين النوم مصدر نام ينام نوما، لانه الزمن الخلع الثياب يسبق الزمن جوا النوم، الاول في سلاح بعدين اختلف الزمن لذلك جاء مجرور اللام. هنا اختلف الفاعل فجاء مجرور باللام، يعني استوعب من ناحيه المعنى تعروني الهزه الفاعل هي التي تعتريني هذه الهزه. ليه؟ لاني اتذكر فيه، فالمتذكر غير الفاعل غير عامل الفاعل، ويشترط ان يكون زمن واحدا، يعني زمن المصدر وزمن الفعل واحد. والفاعل في المصدر مثل لما كنا قمت إجلالا زمن الكام وزمن الإجلال، واللي قام هو الذي أجل ذلك الإنسان. تركبوها وزينة. تفضل. نعم. زينة. إيه. بس معطوفة يعني. نعم. هذه قال عنها لأنه خالق الزينة والخلق واحد وهو الله سبحانه وتعالى غيره. خلصنا من هذا المفعول بابه الثالث. هنا عندنا الباب الرابع. الباب الرابع يسمى عندهم المفعول فيه، هو المفعول فيه، ودائما نقول عنه منصوب على الظرفيه كما مثل بقيه المفاعيل له عامل. لما تقول سافرت يوم الجمعه يوم الجمعة أطرت متعلق وسافرت. هذا بالنسبة للمفعول به. فالمفعول فيه هو اسم لكل زمان أو مكان، لأنه في عندنا ظروف زمانية وفي عندنا ظروف ومكانية، والكل شو يسمى عندهم المفعول فيه، يعني إما بالزمان وإما بذلك المكان. كل ما دل على زمان وكل ما دل على مكان شو يقال له مفعول فيه. ودائما الظرف يعطينا معنى فيه، يدل على زمن او يدل على مكان، لكن ايش متضمن؟ متضمن معنى فيه. فعندما نقول نجحت يوم الاثنين، كانت قلت نجحت في يوم الاثنين، ما في ظرف اللي شو بده يكون متضمن ايه؟ متضمن لمعنى فيه. جلست مكان كذا، جلست في مكان كذا، في مكان النهر، في مكان الحجر، فدائما. فإذا كل ما دل على زمن أو دل على مكان بشرط شو؟ أن يكون متضمنا لمعنى فيه. شو نقول عنه؟ إما ظرف زمان دل على زمن، أو نقول عنه ظرف مكان إذا كان دل على مكان. ولكن لا يعرف على أنه مفعول فيه متعلق بكذا إلا شبه الدخول متضمن معنى. فلو فرضنا هو ما هو متضمن معنى فيه، كل معنى يفسد عليه، ما بنعرفه مفعول فيه. هلا أنتم بالنسبة لعادهم تعرفون الطلاب، كل التلميذ اجتهاد كثير، أتعبت حالك بالاجتهاد وقل والله الآن أخاف يوم الفعص، أخاف يعني أتعبت الليل سرت بالنار كل هذا. شو تقول عنه؟ شو تقول أنت؟ طب شو بما أجابك؟ أجابت خلت أخاف يوم الفعص، يوم الفعص ما إجا، متضمن لمعنى دي كلمة يوم دال على الزمن، لكنه ما هي متضمن لمعنى، لأنه الخوف يقع في يوم الفعص، والفعص بعد شهر حلو. أما لا يسمى بمصطلحات من مفعول فيه إلا إذا تضمن معنى فيه. سورة الدهر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا شديد، يعني هذا معنى قمطريرا. شو معنى يوم قمطرير؟ معناه شديد. فهؤلاء قدموا الأعمال الصالحة وذكروا من صلاة من زكاة، كل هذه أعمال صلاة، لما أعدوها؟ خايفين هم في الدنيا، ومن ربنا اليوم العبوس القمطر هو يوم القيامة، بعد ما يتشوها يوم القيامة، مو أنهم يخافون في ذلك اليوم. أما الآن يعدون الأعمال الصالحة من أجل خوفهم من ذلك اليوم، فالأعمال الصالحة لم تقع في يوم القيامة، إنما توقعت سوى في الدنيا، لكن لما يفعلونها يوما؟ فلذلك نعربها نخاف من ربنا يوما عبوسا شديد قمطرير، فمن أجل نقول عنه مفعول به ولا نقول عنه مفعول فيه، لأن الخوف يوم القيامة لم يأتي بعد، والأعمال الصالحة أين نعملها؟ إنما نعملها في الدنيا. فلا يسمى بمصطلحاتهم مفعولا فيه إلا إذا كان متضمنا لمعنى فيه. فإذا مثل نجعله هيك نخافه في يوم القيامة، اليوم كان ما يجي مو متضمن. أما نحن الآن نعمل الأعمال الصالحة نخاف نفس ذلك اليوم. كذلك لما تقول تقرأ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم يوم الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث صورتها مبني على الضم، لكن ما نعرفها في ألم. ما بقول لك اجلس حيث رفيقك جالس، هو نظرت مكان كيف المكان الذي جلس فيه رفيقك. أما الآية القرآنية الله أعلم حيث حيث يجعل لسانه، نقول العرب ما عربت حيث، لم يعرضن في محل نصب الجوار مفعول به بفعل محذوف التغيير يعلم، مو اعلم الموجوده، يعلم الفعل هو المحذوف، فحيث دلت على مكان لكنه ما هي متضمنه لمعنى فيه، فلذلك نعرفها مفعول به ولا لا نعرفها مفعول به، وانما نعرفها مفعول ايه؟ مفعول به. ادركتم؟ هم نقدوا ان هؤلاء الرسل الله رد عليهم بشتى الاساليب، الله اعلم حيث يجعل المكان المستحق للرسالة يعلمها الله، لا تعلمونه أنتم بأنه إذا كان يكون صاحب مال أو يكون صاحب هذا، لا، وإنما يعلم المكان الذي هو أهل لتحمل هو الرسالة، فيعلم حيث ما تعرفونها ضرب مكان، وإنما شو تعرفونها مفعول به، لأنها لم تتضمن معنى فيه، والمفعول الذي يسميه النحاة مفعولا فيه بده يكون متضمن معنى فيه، فلو لم يكن متضمنا معنى فيه لا يكون مفعولا فيه، فلذلك طلعت معنى النتيجه لما تقول صمت يوم الخميس يوم الاثنين جلست عندك جلست عنده لديه، كل هذه الاشياء مفعول فيه لأنه دلت على زمان أو مكان وتضمنت معنى فيه. الظرف الذي يسميه النحاة ظرفا شو هو؟ كل كلمة تضمنت معنى فيه ودلت على زمان الفعل أو دلت هو. قتلته وقت الظهر، واحد قال وقع القتل متى؟ ايش وقت الظهر؟ هي ظرف زمان، أي وقع حادث القتل الدهش الحريق إيش ما كان قتل ما ترى، فما هذا الذي يسمى مفعولا فيه؟ ولك أن تقدر من الظروف الزمنية والمكانية ما شئت، وكله تقول عنها منصوب على الظرفية متعلق بالعمل الذي أنا جالس عند المسجد، نعرف أنا جالس خبر عند ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية ومتعلق بجالس، وأين كنت جالسا؟ كنت جالسا عند المسجد عند الحداد عند التاجر اللي تقدم. صلينا قبل الظهر صلاة الضحى أو صلاة قضاء، فقبل شو بنعرفها مفعول منصوب على الظرفية الزمنية لأنه دلت على زمن، وهذا الزمن متضمن لمعنى به، فكل كلمة تدل على زمن وتكون متضمنة لمعنى به شو تقول عنها؟ ظرف، وهذا الظرف دائما يحتاج أنه مين مرتبط؟ هي معنى بالقول والجار والمجرور متعلق بكذا، وين موقع من الظرف والجار والمجرور؟ تتكلم متعلق، فبتقول عنه متعلق بالفعل الذي هو مسلط عليه، فكان زيد عند المحامي نعرف كان فعل ماضي زيد، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر لكان عند المحامي مضافه، فعندها علقناها بالفعل خبر كان، اصبح الرجل نقول أصبح الرجل لدى فلان لدى نعرف يعني في المكان اسم شو ظرف مكان، أو أبدا شو تقول لا أفعله أبدا، أي في أي وقت كان لا يضر مني ومتعلق لا أفعله، ما فعلته قط مر عليكم قط وأبدا كلاهما ظرف دل على الزمن، وإنما تستعمل أبدا في الزمن المستقبل لا تفعله، ما بتقول ما فعلته أبدا، وإن كان يجري نحن في لغتنا العامية نقولها لا أبدا، تكون في جانب المستقبل، وقد تكون في جانب الماضي، ما زرت دار فلان قط ونقف شو نعرف الظرف مبني على الظرف من الظروف منها مبني منها معرض مبني على الظرف في محل نصب على الظرفيات الزمانية متعلق بما فعلته. ودائما قط أبدا واحد في زمن الجانب الماضي وواحد في جانب المستقبل ولا بد يتقدم ونفي مثل ما رأيتم من الأمثلة لا ما فعلته أبدا لا أفعله أبدا وما فعلته وما فعلته قط كلاهما ظرف زمان كما ترونها متعلق بالعامل المتسلط سوى عليه إنما غاية ما هناك العرب لم تستعمل قط إلا بجانب الماضي يقل استعمال ماذا لا قيمة له ولم تستعمل أبدا إلا بجانب ولم لا أفعل هذا الفعل أبدا معنى إيه في الزمن شو المستقبل أو ما قلت هذا الكلام قط يعني ما حكيت الحكي هذا في الزمن شو الماضي فقط وأبدا كلاهما يدل على الزمن غاية ما هناك أبدا لم تستعمله العرب إلا بجانب المستقبل وقط لم تستعمله العرب إلا بجانب الماضي لما نقول إنسان ما كذبت قط ما كذبت أبدا خطأ شو بدنا نقول ما كذبت قط لأن يعني قط هي التي تستعمل في جانب شواء الماضي وأكلنا نحن في لغتنا العامية ما نفرق بين قط وبين شواء أو نستعمل هذا لكن اللفظ الصحيح أنه أبدا لا تستعملها إلا بجانب المستقبل وقط لا تستعملها إلا بجانب إيه؟ الماضي ما جبت هذه الأمكنة قط يعني في الزمن شواء الماضي أو لا أدخل هذا المكان أبدا في جانب شو الزمن شو المستقبل وهكذا فدائما الكلمة الدالة على زمان سري أو الدالة على المكان السري وكانت متضمنة معنى شو تعرفها على الظرفية الزمانية دلت على زمان الفعل أو الظرفية المكانية دلت على مكان شو الفعل ما جلست في هذا المكان فدائما هكذا تقول في ظروف وتنصبها على الظرفية ان دلت على زمان الفعل او مكان الفعل فتحتاج دائما الى التعليق حيثما وقع الظرف تقول عنه متعلق هو متعلق بالعامل كل حامل يكون هناك مذكور ويكون محذوف هل جلست إلى فلان في وقت الظهر كنت مثلا تجاوب أنت لكن ما تذكر لا تذكر العامل هذا يسمى متعلق بالفعل محذوف وهو العامل الذي دل عليه السواء سبق مع المغيوب الذي ينصب على الظرفية الزمنية كما رأيتم كل ما دل على زمن ومتضمن معنى الفعل سواء كان مبهم او مختص معنى كلمة مبهم مطلق هذا والمختص يختص بواسطة الوصف او بواسطة الإضافة بأن تقول زرنا اخواننا يوم الاثنين هنا في تخصيص ولا ما في تخصيص ها يوم الاثنين عيننا هذا شو يسموه مختص الاختصاص يكون إما بالوصف أو بالإضافة هذا الذي يسمى فالزمان الكلمة متى دلت على زمان الفعل أو دلت على مكان الفعل مبهمة أو مختصة معنى مبهمة غير مقيدة مختصة مختصة بالوضع كان يوما شديدا يوما ماطرا يوما قدرا هذا شو نسمي نحن الاختصاص يقوم إما بالوصف أو بالإضافة فكل ما دل على الزمن مبهما يعني مطلق ومختصا متضمن لمعافيه شو نسمي هذا منصوب على الظرفية السنائية متعلق بالعمل المتسلط شو عليه عرفتم معنى المبهم لما هو مقيد والمختص اختصاصه بأي شيء يكون إما بالوصف أو بالإضافة قمنا ليلة الجمعة في المسجد هي ليلة شو نسميها مختصة يعني اختصاصا إضافة له إلى الجمعة. فهذا المبهمات والمختصات من الظروف الزمانية. شو الظروف؟ الظروف الزمانية. الظروف المكانية مثل المسجد هذا شايفين له حدود وجدران وهيئة، هذا نسميه الذي له هذا المختص اللي يشكل حوش دار مسجد منبر ايش مكان شو بسموه، هذا يقول انه فلا ينصب فلا ينصب على الظرفية اذا كان مختصا، عرفتم؟ يعني هذا الذي له صورة وحدود معينة، حوش دار ايش مكان شو بيق شاي ما هو شو مكان ما يوضع فيه، فهذا مفعول عنه، هذا مفعول شو يفيد لأنه مختص. شو معنى كلمة مختص هنا؟ إله صورة وله حدود بينه، يعني نشوفه ونحددها بيدنا، هذه شو نسموها أكثر الظروف مختصة. ولذلك الظروف المكانية لا ينصب على الظرف إلا المبهمات فقط لا غير. أما المختص، معنى المختص له صورة وحدود محصورة، مسجد حول دار كاس الشاي ما هو ظرف دار على مكان ما يوضع فيه شرب الشاي، فكل هذه لا نقول عنها شربت كأسا كأسين بنينا مسجدا، ما نقول مسجدا مفعول فيه، نقول عنه مفعول هو به. الظروف المكانية لا تقبل أن نصب على الظرفية المكانية إلا المبهمات. المبهمات الجهات كلها والمسافات وما صيغ من مصدر عامل، ثلاثة أشياء هذه التي يجوز نصبها، لأن احنا في الأول كنا ما دل على مكان الفعل، مكان الفعل بشرط أن يكون مبهم، الذي يقبل النصب على ظرفية الدخول مبهم، عند لدى يمين شمال فوق السماء لآخر السماء تحت لأسفل الأراضين كلها شو سما يقال هذه مبهمة، أمام فوق وراء كل هذه ألفاظ ماذا تسمى مبهمات، لأنه ما له لأنه كلمة فوق ما له صورة معينة نقدر تدركها أبصارنا، يمين من هون لآخر المشرق دخلها وجوه يمين، فكلمة يمين إذا هي شو موقل عنها مبهمة ما إلها شكل محدد حتى نسميها، هذه شو نسميها مبهمة. كيلو متر غلوة سهم 2 كيلو 10 كيلو 4 هذه شو يسموها مبهمات. فالمبهمات هي التي ليست لها صورة شكل معين ولا لها حدود محددة نحن وضعناها، والمسافات المقادير المساحة كلها شو نسميها، وما كان هو وعامله مادتهما واحدة. أين جلستم في السيارة؟ جلسنا مجلس المشايخ المكان اللي كانوا قاعدين في مجالنا جلسنا فيه، جلسنا هي العامل ومجلس كلاهما من مادة واحدة وهو هو الجلوس. ضربنا مضرب الأعداء، يعني كيف الأعداء ضربوا فنحن ضربنا مضرب. ضرب ومضرب شو ممكن عنه؟ مجلس العلماء، مجلس الفقهاء، ذهبنا مذهب المرجئة القدرية، قدر بس العبرة ما يسمى مصدر وعامله كلاهما شو مادة الايه واحدة. ضربت مضرب القوم، جلسنا مجلس القوم، نعرف جلسنا في الفاعل، مجلس مفعول فيه منصوب على الظرفية متعلق بجلسنا، مجلس مضاف والقومي مضاف إليه، الفعل جلسة والمجلس كلاهما من مادة جلوس، كلاهما من مادة الجلوس. لا يختلف علينا هنا في هذه الحالة سيدي بين المفعول في هنا في هذه الحالة والمفعول المطلق. لا ما في هناك المفعول المطلق حددناه يدل على مجرد الحدث، هنا دل على المكان والجلوس دل على الحين، ولذلك صفة مفعل إن أردت فيها الحدث هو المصدر، لكن أردت فيها الزمان أو صفتكما واحدة.